ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين قالوا واندرج معه من اندرج واندرج الأزرق بقصر البدن وثلاثة العارض ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض.